حصريا على موقع djkimo.com. والحرب للرجالة اركن وريح يا انا يا ابن انت لسه صغير روحك كبر وتعالى الحرب للرجالة اركن وريح يا انا يا ابن انت لسه صغير روحك كبر وتعالى اسأل عنين عندوكو متصيطين عنوكو ده احنا الكل بيشغلينا ما احنا كده عنوكو هلفت وعامل بطل يا عمي بطل هطل انا نفسي اشوف لك كيفه وعايش لدور الخطر هل كنت من في البلد قدو مانوش بادي دول على ايدي بيعدوا وسط الحيتان وقفنا سندل عايزين نشوف ده لسه اولنا اللي حب ربنا يرفع ايده فوق طولنا المعلم هنا قرط كل حسنا اسأل علينا الدنيا براحة براحة النبي اللي بيحب الاغنية دي سمعني سقفة كده كده كده كده كده كل ما المعلم هنا قرب كل حسينة اسأل علينا الدنيا سلطان في نفسه وفخر اما انت عيل رخم يرفع ايده فين حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وربي يكون مسميه ابو ضاد على التليفون عن طريق ابن شداد. ارفع ايده فوق. We'll be right back. مصري على موقع دي جي.